موجود مثلا شر، تقول لا يوجد شر في هذا المكان، والواقع ان فيه شر، يبقى الرقعة ان موجود شر انت قلت ايه بلسانك لا يوجد، فالواقع ايجاب والكلام نفي. طب واذا كان الامر بالعكس، الواقع نفي والكلام ايجاب، يبقى برضو ايه كذب، تقول زيد مجتهد. فان كان فيه واحد اسمه زيد ومجتهد صحيح يبقى الكلام بتاع الصدق، انما ما كانش زيد مجتهد يبقى انت الواقع منفي وكلامك بيوجب، او الواقع موجب وانت كلامك سالك. يبقى المهم في الصدق ان تتوافق القضيه الكلاميه مع الواقع الايه، مع الواقع الكوني. عين اختلفت مع الواقع الكوني يبقى كذب، بس الكذب هيبقى نوعين، نوع متعمد ونوع غير متعمد. يبقى الكذب معناه ايه؟ خرق واقع، خرق ايه؟ واختلاق غير موجود، مش كده؟ تبقى مثلا الافتراء هو يعني الاختلاق، ادي واحدة، او انك انت بتخلق اختراق تقول لك خرق الشيء الفلاني، معناه ان كان فيه ايه؟ واقع، وبعد ذلك انت عملت فيه ايه؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. القرآن مش قال كده؟ خرقوا له بنين، وبرضه خلق وتخلقون إفكا، تجيبوه من عندكم عدم، بتجيبوه ايه من عندكم، انهم الا يخرقون، برضه بتجيبوا كلام من ايه من عندكم. فالرد في منتهى البساطة، انتم اهل فصاحة وبلاغة، وجاء القرآن من جنس نوع نبوغكم، وما دمتم قد قلتم ان محمد افترى، وجاب الكلام ده مش من عند ربنا، افترى، ما دمتم عرفتم ان افترى فافتروا زيه، اطلع حاجه زيه تبقى صح، لا ما دام عرفت انه افترى. والافتراء اسال عليكم ليه؟ لانه لم يعتد وهو معكم من صغره أن يكون له أسلوب ولا شعر ولا نثر ولا خطب ولا أي حول له علاقة بالمسألة، وأنتم أهل بصر ورياضة ومزاولة، وأشعاركم بتعلق على أسرار الكعبة، وسقع كاس بتيجي فيه القبائل، وهو لا اشترك نفيدي. فإذا كان من لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة قد جاء بهذا الكلام، فليكن اللي عندهم قدرة ورياضة على البلاغة يجيبه، فإن كان قد افترق ايه افتروا انتم. والمعارضات عندكم في أسواقكم موجودة، معنى معارضة، واحد يقول شعر، واحد يتاني يقول ايه شعر الإجارة أحسن منه أو زيه، ويقعدوا يحكموا، وفي حكم يقول لك ده أحسن وده أساء وده إيه؟ الله، فكنتوا أهل الرياضة في هذه المسألة، وهو لم يرفض. ولذلك ربنا بيقال له، ويقول له قل لهم، قل للأغبياء دول، قل لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ثم أني كنت أعيش في وسطكم، هل كثر عني أنني خطبت؟ كثر عني أنني قلت شعر؟ هل كثر عني أنني رحت عكاظ؟ هل كثر عني رحت المربد ولا في المجاز ولا المجنة؟ مش حاجة من دي خالص. يبقوا اللي راحوا أخبروا على الافتراء مني، يبقى إن كنت افتريت يبقى أنتم إيه؟ افتروا. ألم يوجد مثلا امرؤ الخيز شاعر فحل وكان له نظير بعرض تملي وينقضه، وهو يقول أصلا ولا يقول إيه علقمة الفحل. يجي مثلا عمرو بن كلثوم له واحد برضه ينقضه ويعرضه اللي هو الحارث بن حلزة اليشكري مثلا، ويجي مثلا الجرير والفرزدة. إذن المسألة دي عندكم، فهاتوا أنتم عارفين وبتنقضوا وبتقولوا شعر، يبقى رد الشبهات إيه؟ افتراء، أنتم أقدروا على الافتراء منه فافتروا. إذا لم تفتروا يبقى معنى إيه؟ إنه مهوش افتراء. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، برضو افتروه من طرقين مفتر، بعشر سور مثله، بس لأن العشر سور هو ما يجيش، لأن ده خلاص بقى واقع، يبقى هتجيب إيه؟ مثله يعني في إيه؟ في الأسر، في البيان، في الفصاحة، في القوة. وعشر سور بتحدد اهي، احنا قلنا ان تحدى بالقرآن كله مرة ما قدروش، ثم تحدى بعشر سورة، ثم تحدى بإيه؟ بسورة، وبعدين تحدى مش بسورة، بحديث، فأتوا بحديث مش، شوف تنزل إيه؟ تحدي بالقرآن كله، تحدي بعشر سور، تحدي بسورة، تحدي إيه؟ إيه؟ بحديث، فليأتوا بحديث بسورة، مش عايزين سورة، تحديث كثير. أم يقولون افتراه؟ قل أي ردا عليهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. نزول في التحدي بما يدخل في نطاق الايه؟ الخاص، لان ان كان تحدى بالكل ما يدروش، ما نعوش نتحدى بالكل بقى، لا عايزين نعمل ايه؟ يبقى ترقم في التحدي بتقليل في المتحدى به. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ومش كل واحد منكم يقعد يبتدي لا اعملوا ايه؟ مجمع وادعوا من استطعتم، هاتوا كل شركائكم وكل الفتوات في اللغه وكل البلغاء وعدهم عشان يجتمعوا هو فرد، وجابوا بقال ده من عند الله، وانتم اهل رياضه فيها واهل خبره، ومش انتم لوحدكم بقى، ادعوا من ايه؟ من استطعتم، وادعوا من استطعتم. طب ما يمكن يقول لك يا رب احنا هندعو الله انه يقول، قال لهم لا بس غير ربنا، لان ربنا بيقدر بس، فجنبوا ربنا لا الايه؟ وادعوا من استطعتم من ايه؟ من دون الله، او من استطعتم من الشركاء دون الله، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في انه افتراه. ما دام صادقين في انه افتراه البسيطه هو، انتم تقدروا على المفترى اكثر منه لانكم اهل ايه؟ رياضة. وما بنقولش الواحد منكم هاتوا القرآن كله، لا هاتوا عشر صور، وما بنقولش انتم بل هاتوا من ايه؟ ادعوا من استطاع. فان لم يستجيبوا لكم، ما خلاص ان كنتم صادقين خلاص، فان لم يستجيبوا لكم. الخطاب لمين اولا؟ اولا هو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك، مش كده ولا لا الكلام أهو؟ فإن لم يستجيبوا لك، يعني ما حدش رد على التحدي وجابوا الكلام ده، اعلموا أنتوا وتيقنوا بقى إنه إيه؟ إن ده جاي من عند الله، ويبقى بشهادة مين؟ بشهادة الخاصة. فده الكلام ده إن كان فإن لم يستجيبوا لك. طب ما العدل فإن لم يستجيبوا لكم؟ أم قال لك لأن الرسول مطالب بالبلاغ، وما بلغه الرسول للمؤمنين مطلوب منهم أن يبلغوه، يبقى أكنهم قالوا فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يستجيبوا يبقى للكل، للكل مين؟ فإن لم يستجيبوا لكم، ولذلك قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أو فإن لم يستجيبوا لكم من تدعونهم. ما هو قال وادعوا من استطعت، هيروحوا يدعوه، يا ترى يستجيبوا ويجوا يوم في المعركة ولا ما يجوش؟ فإن دعوهم بأمرين، يا يجوا يا ما يجوش، فإن لم يستجيبوا ولا جوش يبقوا وقعوا خايفين وعرفوا الحق، يبقى اعلموا أنتم، مش المؤمنين بقى يتأكدوا العلم، لا اعلموا انتم انه انما انزل بعلم الله. يبقى مره يكون الخطاب لمين؟ للنبي ولامته، ولذلك عدل عن ضمير الافراد الى ضمير الجمع. فان لم يستجيبوا لك، فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا ايها المؤمنون وزيدوا علما. اما لك لان احنا سبق ان قسمنا العلم الى مراحل، المراحل الثلاثه، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فإذا انتقلت من مرحلة ما استجابوش وتحدم، نقوم نقول اتأكدوا، انتقلوا من علمكم اليقيني إلى عين الإيه؟ إلى عين الإيه؟ اليقين، أو انتقلوا منه إلى حق الإيه؟ إلى حق اليقين. أو فإن لم يستجيبوا لكم، يبقى الخطاب توجه إلى مين؟ الخطاب توجه للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن يدعوا من يستطيعون دعاءه ليعاونهم في معارضة القرآن. فقال إن لم يستجيبوا لكم في الدعوة اللي انتوا دعتوها، يبقوا انتوا اللي تعلموا. إنما ذلك كان الأول، مين اللي يعلم؟ المؤمنين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا

اذا كان اول ما اتكلموا قال لولا انزل عليه الكنز، اكنهم مشغولين بايه؟ بنعيم الدنيا والحكايه وفيه فرق بين الحسن الذاتي والحسن الطارئ من الغير. كلمه زينه معنى زينه حسن طارئ على الذات او تحسين طارئ على الذات. المراه حين تتزين تعمل ايه؟ تلبس اللباس الجميل الملفت، تلبس الذهب البراق اللي يجذب الايه. ولذلك المعدن من المعادن بياخد نفسته من ايه؟ من كثرة تلألؤه، ان التلألؤ هو اللي بايه يخطف الايه، يخطف الابصار. المرأة بتعمل كده ليه؟ عشان تلفت ليه؟ باللباس او بالايه او بالزينة او بالهندام او بالهيئة اي حاجة. المرأة الجميلة بطبيعتها ترفض ان تتزين بشيء، ولذلك يسموها في اللغة الغانية. يقول لك الغواني والغانية، غانية يعني ايه؟ يعني استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة، استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة. يقول لك وانا حداري ليه قرط طويل كده، وانا حداري الحسن في الرقبة دي السواق، واني اداري قلبي الجميل ده الريان ده بسواق ولا مش عارف ايه، صبع اللي زي اللي مش عارف ايه ده حد ولا دريب الخاتم، لا ده صبعي احلى من مين؟ احلى من الخاتم. هم لما يبالغوا كده، لما يبالغوا بيجعل الشيء بيعطي المقابل. يعني انت مثلا زي المتنبي لما بيقول احنا نفهم اننا بنغسل الشيء بالماء وبنطيب بالطيب، يقولوا لا الطيب انت بتتطيب بالطيب، لا الطيب انت اذا اصابك طيبه الطيب يتطيب به. لا إيه الطيب انت اذا اصابك ايه، والماء انت اذا اغتسلت الغاسل، ده الماء بتتغسل بك انت والطيب يتطيب بك انت. فكذلك المرأة الجميلة تقول ازاي انا حداري صدري ونحري الجميل ده ومش عارف ايه بكلابة، لا ده نحري احسن من الكلابة. فيقال استغنت المرأة بايه؟ بجمالها. ولذلك يقول لك جمال الحضر دايما جمال بتطريع، جمال مصنوع، وجمال بتزويق، جمال بمساحيق، جمال معجون، المعجون اللي بيعملوه ده على وشهم والالوان ومش عارف ايه، وبيبقى كل واحدة منهم عندها سكينة زي بتاعة اللبان بتاع البوية عشان يملى الشقوق بقى اللي مجعده واللي مش عارف ايه، وساعة ما تسيح بقى تبقى شروطها سود. ولذلك برضه يقول ايه؟ يقولوا حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. يعني حسن ايه؟ يبقى الزينة هي ايه؟ الزينة هي تحسين الشيء بغيره، والشيء الحسن بذاته يستغنى عن مين؟ يستغني عن الايه؟ عزيز. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يبقى فيه حياة وفيها زينة الحياة. الحياة هي المقومات الطبيعية للوجود، ستر عورة، اكل لقمة، كمية الانسان، دي الموضوعات الطبيعية. زينتها بقى ان بدل ما البس اي لباس يستر عورتي يبقى مثلا صفة مش عارف في الشتاء كويس او حرير او مش عارف ايه او ايه، ندخل بقى في التفاصيل. بدل ما عروس كن كده يكنني من البرد والحر، لا انا عايز حد القصر ويبقى فيه مش عارف ايه ويبقى فيه ايه، يبقى ده اسمها ايه؟ زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة ايه؟ والانعام والحرث. ده كله ايه؟ متاع الحياة الدنيا، والله عنده ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، لأن اللي قال كنز وما كنزش يبقى بباله الايه؟ الحكاية دي. نوفي إليهم إعطاء الله وإن كفرتم به لا يظن عليكم بأن يعطيكم الزينة، لأنه رب وما دام خلقكم واستدعاكم إلى الوجود يبقى ألزم نفسه بأنه يديكم اللي أنتم عايزينه. اللي عايز الحياة الدنيا وزينتها هنوفي إليهم أعمالهم. ومعنى نوفي الوفاء بالشيء اعطاؤه كاملا غير ايه؟ غير منقوص. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم في هذه الدار لا يبخسون. يتقن عمله ياخذ الثمره، يتقن عمله ياخذ الايه. ولذلك دي بتحل لنا اشكال كبير. يقول لك المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله وعمالين يصلوا وعمالين يقولوا المساجد وعمالين يقولوا لا، ويبقوا متاخرين ويبقوا مش عارف ايه، والكافرين عمالين يتقدموا وعمالين مش عارف ايه وبتاع. يقولوا لا، احنا في عطاء ربوبيه للاسباب. ربنا قال له الاسباب اللي يحسنك الدين كافر يحسنها نفسه، انما بس مش هيبقى له في الاخر. وما له في الاخره في ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ خباء منثورا. طيب الذين مثلا افهم ان واحد كافر انما خير على الناس، صادق ما بيعمل ما بيكذبش، ايده ممدوده بالمساعده وممدوده بالبر، الشهامه اللي مش عارف ايه، دي اعمال كويسه ولا لا؟ يطلبها الدين. انما هو بيعملها لمين؟ هو بيعملها ليقال عن البشر ده سيد الجزيره وده الانسان الكريم اللي ما فيش منه مش عارف ايه. يقول له هي هتنفعك هنا وهيقولوا برضه وهيكرموك وكل حاجه، انما ليقال وقد خير. وقد خير يبقى انت هنا 50 ما ضيعناش ايه. فنقول له بقى الجماعه الكافرين الذين يحصلون الاسماء، ولكن يجب ان ترد، اكان المسلمون من اول امرهم هذا ولا كانوا اللي انت بتقول عليهم متقدمين متاخرين وفي عصورهم المظلمه واحنا يوم طبقنا بان كنا الثالث؟ اذا التخلف مش لازم الاسلام، بس التخلف انما جاء له لنه لاننا تركنا الاسلام. ولذلك لما تيجي تعمل المقارنه كده، اوروبا حينما كانت المسيحيه هي المسيطره والكنيسه والبابا هي المسيطره، كل نشاط عقلي يحض ويقتل صاحبه. عاشت اوروبا في العصور اللي بيسموها ايه؟ المظلمه. لما جم هنا في الحرب الصليبيه وعرفوا قوه الاسلام وقوه المسلمين ومماليك من المسلمين هم اللي دحروهم هذا الاندحار، التفتوا يسيبوا بين سلطان البابا وسلطان الكنيسه. فلما سابوا سلطان البابا وسلطان الكنيسه ايه اللي حصل؟ اتقدموا. نقول شبه لما كانوا مع الكنيسه ومع البابا ايه اتاخروا، ولما سابوا الكنيسه والبابا ايه اتقدموا. لما كنا مع الاسلام تقدمنا، ولما تفصلنا عن الاسلام تاخرنا. يبقى اي الجرعتين خير بالمنطق كده واقع ايه واقع الحال. لكن القضيه من ان الله بعطاء الربوبيه جعل اسبابا ومسببات، فالذي يحسن الاسباب إيه؟ ياخذ المسببات، بس ما يبقاش له ايه؟ مش له نصيب في الايه؟ في الاخر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب ايه؟ بقيعه، بقيعه يحتمل الظمآن معها، فاذا حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بالاله اللي كان بيكذب به. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يجي مثلا حاكم خد الصفة بالكرم ولا لا؟ وعنتر خد الصفة بالشجاعة، اللي أحسن حاجة خد حظه، إنما خد حظته وطموله في الدنيا ولا لا؟ لكن له في الآخرة حاجة؟ قال لك لا، لأن الأجر إنما يأخذه الإنسان ممن عمل له، وما دام لم يعمل لله فلا أجر له من المين؟ فلا أجر له من الله. الذين دخلوا الاسلام رفاقا وبقوا يروحوا المعارك ويانا عشان لما ياخذوا من الغنائم، برضه الغنائم من الغنائم ولا لا؟ كادوا برضه من الوفد اليهم، انما ما لهمش نصيب في الاخره. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم، اي جزاء اعمالهم او ثمر اعمالهم. الوفاء ان يكون في عقد، انت توفي لي وانا اوفي لي، فما دام في عقد بين العامل والعمل واتقنه يبقى الوفاء اننا نعملين الدينه نديله الثمره، وهم فيها لا ايه؟ لا يبخسون. والبخس انقاص الحق. اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. طب هو تكلم عنهم في الدنيا ما يبخسوش في الدنيا، اياك ان تعلم ان تفهم ان ذلك منسحب معهم على امر الاخره. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باطل ما كانوا يعملون في الآخرة، إنما في الدنيا

لا ده عشان يكشفنا قدام بعض. حتى اذا ما رأى انسان في الجنة انسان في النار ما يصعبش عليه. يعرف ان دي ايه؟ ان دي هو جزاؤه يستاهل اللي هو ايه؟ اللي يستاهل اللي هو فيه. اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ما هو الافتراء على الله كذب، يقول هم دول اللي مين؟ اللي كذبوا على مين؟ على الله. ويقول الاشهاد، الاشهاد دي جمع، والجمع له مفرد، مره يكون مفرده مثلا شاهد يبقى جمع ايه؟ اشهاد، كنظير صاحب وايه؟ واصحاب. ومره يكون المفرد بتاعه شهيد زي شريف وايه؟ واشراف. يبقى اذا الاشهاد جمع يا شاهد يا مين؟ يا شهيد. اشهاد جمع شاهد، ام انك والملائكة ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب عتيد. كده؟ وان عليكم لحافظين ايه؟ كراما كاتبين يعلمون ما ايه؟ ما تفعلون. ده شهود من الايه؟ من الملائكة. او شهود من الانبياء الذين بلغوه. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيد. وايضا الشهيد برضو المؤمن من امة محمد يسمع مقالة الرسول فيبلغها. جعلناكم امة وسطا لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس. كلمة الشهادة دي لتسجل ما فعلوا ولتسجل انهم بلغوا. انهم بلغوا الايه؟ بلغوا المنهج. ليه بلغوا؟ ام قال لك لان اصل في العقوبة لابد من جريمة. كل عقوبة لابد ان تكون عن ايه؟ يبقى لا عقوبة الا بجريمة. وما فيش تجريم الا بنص. وما فيش نص الا باعلام. يبقى كم مرحلة؟ ولذلك انشر في الوقائع الرسمية. يعملوا به من امتى نشر في الوقائع الايه؟ الرسمية. يبقى الاشهاد عشان يعملوا ايه الاول؟ علشان ان دي بلغ ان العمل الفلاني جريمة وان جريمة العمل الفلاني وعقوبته كذا. عقوبته وان هو عمل كذا بشهادة اللي كتبه من شهادة بتاعه. يبقى اذا عايزين اشهاد متعددة ولا لا؟ اشهاد ايه؟ متعددة. وبعد ذلك يأتي الشاهد من الملائكة وهو من جنس غير جنس المعروضين. والشاهد من الأنبياء وهو من جنسهم إلا أنه معصوم. والشاهد من الإخوة الذين يشهدون أنهم بإيه؟ بلغوا. ثم تأتي شهادة هي سيدة الشهادات وهي شهادة الأبعاد على الكل. شهادة الأبعاد يوم إيه؟ تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله، ألسنتهم هذه بعض وأيديهم وأرجلهم. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنصفنا الله الذي أنصف كل شيء. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنصفنا الله الذي أنصف كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق إيه؟ هل الجواب مناسب؟ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا ليقيم عليكم الحجة لأنكم مذنبون. ما هو لما شهدتم إيه؟ لما مش كيف شهدتم علينا؟ كيف شهدتم علينا؟ ليه؟ لأن السؤال عن الكيف عند الوقوع ملوش لازمة، لأن اللي حصل أهو اللي حصل لهم هشهدوا. يبقى اذا السؤال عن الكيفيه ايه؟ انما السؤال عن لما؟ ازاي انتوا تشهدوا علينا مع ان كنتم ادواتنا في الجريمه؟ طب ما هي الايد اللي سرقت، مش كده؟ واللسان هو اللي قال زور، والقلب هو اللي حقد، والرجل هي اللي مشيت للمعصيه. يبقوا لهم شهدتوا ليه ده انتوا ازاي بقى؟ قال لك لان العمل في الدنيا ميزانه الملكي غني والعمل في الآخرة. ليه؟ قال لك الإنسان مركب من جوارح، والجوارح دي لها أجهزة. الأجهزة دي أجزاء تكون كل الإنسان، لها مدير. المدير ده هو الإيه؟ العقل. ساعة من حاجة كده يروح ضرب إشارة إلى الإيد في المتد عشان إيه؟ لا تسأل. طب يقول لها طب صبي على اليتيم دي. زي ما يقول لها العقل. العين دي. انظري إلى جمال الكون كده والبديع اللي فيه مش عارف إيه وأعتبر. تصيح. طب انظري إلى المرأة اللي مش مراتك دي ولا من محارمك تصيح. خد الفلوس دي من ملك وصرفها يا خد. اسرق المال دي من جارك اسرق. الله. اسرق الإيد إيه؟ خادمة مطيعة. خدمة وأطاعت الذات. بحكم الله عليها أن تكون مسخرة لأمر ذلك الإنسان وإرادته. لكن في الآخرة لا أمر لأحد إلا الله. إن حلت الإمرة بتاعت الدنيا ما عادش. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول لهم إحنا كنا مفلوئين منكم. نعمل المعصية واحنا كان هنا إلا أننا مأمورون بأن نطيع إرادتك فكنا نعملها غصب عننا فلما انحلت إرادتكم عنك فاضطرنا بقى وقلنا اللي حصل منكم إيه وحصل إيه وحصل إيه وحصل إيه وحصل إيه. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ما دام كذبوا على ربهم يبقى المكذوب عليه وهو الله لازم يطردهم من الرحمة. ده انت يا بشر لما واحد خلقان يكذب عليك كذبه ولا حاجه تقول له ايه بعيد ولا تخلينيش ايه ما تخلينيش اشوفه ايه بعيد عنه. الا لعنه الله على الظالمين وخاصه الظلم الايه الظلم الكبير